العيد فيها شاركي وارسمي الفرحة على كل الوجوه يا عساكم دوم وانتو سالمين يا عساكم دوم وانتو سالمين ابتسامة خير بعيون الصغير صار بالفرحة يسابك كل طير يسرح ويمرح وربع عنقه جام شوقا يضم الوالدين جام شوقا يضم الوالدين ابتسامة خير بعيون الصغير صار بالفرحة يسابك كل طير يسرح ويمرح ورابع عنقه جام شوقا يضم الوالدين جام شوقا يضم الوالدين باركينا يا ليالي باركي فرحتي بالعيد فيها شاركي وارسمي الفرحة على كل الوجوه يا عساكم دوم وانتو سالمين يا عساكم دوم وانتو سالمين اجمع الأحباب في كل الرياض بالصفا والطهر في سحر البياض كل ابن جاي قبل عيد ابوه يحضن أحبابه بعد طول السنين يحضن أحبابه بعد طول السنين اجمع الأحباب في كل الرياض بالصفا والطهر في سحر البياض كل ابن جاي قبل عيد ابوه يحضن أحبابه بعد طول السنين يحضن أحبابه بعد طول السنين باركينا يا ليالي باركي فرحتي بالعيد فيها شاركي وارسمي الفرحة على كل الوجوه يا عساكم دوم وانتو سالمين يا عساكم دوم وانتو سالمين يا بخوت من صام في عيده يفوز بالرضا والخير من غالي الكنوز صادقين العهد ربي عهده طائعين امرا وكانوا غانمين طائعين امرا وكانوا غانمين يا بخت من صام في عيده يفوز بالرضا والخير من غالي الكنوز صادقين العهد ربي عهده طائعين امره وكانوا غانمين طائعين امره وكانوا غانمين طائعين امره وكانوا غانمين كل عام وانت يا الغالي بخير يا عسى عيدك مع الأحباب غير احمدوا رب الخلايق واشكروا واذكروا المختار أحمد كل حين واذكروا المختار أحمد كل حين واذكروا المختار أحمد كل باركينا يا ليالي باركي فرحتي بالعيد فيها شاركي وارسمي الفرحة